يخلي أي ملك قدامه ركبه تترعش، يقول له حي هو الرب. فرعون يسمع الكلمة دي يترعب، أي ملك يسمع الكلمة دي يترعب، إبليس يسمع الكلمة دي يترعب. وإحنا هنقف ونقول حي هو الرب اللي أنا واقف قدامه، حي سيدي الملك اللي أنا عايش خدامه. ونرسل كلمات زي ما محب قال، نرسل كلمات بالنيابة ومع إخواتنا في مصر، إحنا شعب واحد وجسد واحد، لا أنا خايف من شيء إن كان ولا من مخلوق مهما كان، ولا محتاج شيء من إنسان، ده مكفيني سلام وأمين. خلينا نرعب إبليس، خلينا نخلي ركبه تترعش دلوقتي، وإحنا نشدد الأيادي المرتخية والركب المخلعة نقومها، وإحنا بنعلن حي هو الرب. جاي وهشوفه بكل يقين زي ما وعدت كلامه.